ما أذن له صاحبه في أخذه أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قلت وهذا فيه نظر. يعني لا خير فيه نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، سبق الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، ولكن كل أكثر العلماء حملوا هذا على ما يكون في الحكومة، يعني في الخصومات التي تكون بين اثنين، لأن الخصومة الأصل فيها أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن اتجه إليه اليمين وطلب منه شرعا أنه يحلف يجب على الخصم الثاني أنه يرضى ولا يرد هذا اللم، لأن هذا حكم شرعي جاء بالنص عنه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر من أن الحلف بالله جل وعلا يكون مؤكدا للخبر فيجب أن يكون الإنسان صادقا، والصدق واجب ولو لم يكن هناك حلف، فهذا معناه إذا كان الإنسان يتعمد خلاف ذلك فهو يكون واقعا في الإثم، لأنه ترك واجب، ومعلوم أن الواجبات كثيرة جدا، ولكن الذي يترك الواجب يأثم، كما أن الذي يفعل المحرم يكون آثما، يعني الذي يكذب يكون آثم، والكذب ليس من أخلاق المؤمنين في شيء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكذب المؤمن؟ قال لا. قيل أيسرق؟ قال نعم. قيل أيزني؟ قال نعم. يعني يفعل هذه ثم يتوب، وليس هذا شيئا مأذون به، ولكن الدوافع والدواعي التي قد تكون في نفسه تحدوه على ذلك ثم يندم ويتوب. ما الكذب ما فيه داعي ولا في دافع لا شهوة ولا غيرها يعمل عليه، فلا يجوز أن يقع الكذب أصلا من الإنسان، فهو محرم من كل وجه. أذن فيه في ثلاث مسائل فقط، وليس في الواقع كذب، يكون معاريض، مثل ما جاء عن إبراهيم فيما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كذب إلا ثلاث كذبات، وجاء هذا يعتذر بها عندما تطلب منه الشفاعة، والواقع أنها ليس كذب، ذو قوله فعله كبيرهم هذا، الثاني قوله للطاغية الظالم الذي أراد أن يغتصب زوجته هي أختي، الثالث قوله أني سقيم، وكلها لها أوجه صحيحة. يعني لهذا قال المفسرون يعني سقيم أني لم أقم بأمر الله على التمام الواجب الذي يجب لله، هذا ما أستطيعه. أما قول فعله هذا من باب المعاريض التي يعرض بها حتى يتوصل إلى مقصوده، لأنه أراد أن يقيم الحج عليهم في هذا، وكيف تعبدون من لا ينطق ولا يتكلم ولا يدافع عن نفسه؟ ليس هذا مجرد الجهل؟ ولهذا لما قال لهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون من هذه الصفة؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لأن المشرك الذي أوغل في الشرك وتمكن من قلبه قد لا يوفق يرجع إلى شركه. أما قوله لزوجته إنك أختي فقد قال لها إنه سيسألك، لأنه علم أنه لو قال أنها زوجته أخذها، فإذا قال أنها أخته لا يأخذها. فقال أنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، يعني قولي إني أخته وتقصدين أخته في الإسلام، قصد هذا. فهذا يعني الذي أراده. ومثل ذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس عن خبر قريش لما جاءوا إلى بدر، كم عددهم وكم وما قوتهم وما، فوجد أعرابي مشرك سأله قال لا أخبركم حتى تخبروني، كان هو وأبو بكر رضي الله عنهم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، فأخبرهم الشيء الذي بلغه. ثم لما قال من أنتم؟ قال نحن من ماء مشى، فهو صحيح هذا، كل أحد من ماء خلق من ماء. فهذا ولهذا جاء في الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني إذا، فالذي أخص فيه الإصلاح، الإصلاح بين المتخاصمين الجماعات التي يحصل بينهم قتال وبينهم، يأتيهم من يصلح بينهم يقول أخوانكم ويحبونكم وكذا وكذا، ويذكر الأشياء التي ما فيها كذب صريح، وإنما يذكر لهم مثل هذه الأشياء، وهذه أمور عامة. الثاني ما يكون بين الرجل وبين زوجه، يخبرها بالأشياء التي يرضيها وإن كان يعني فيه مخالفة. الثالث في الحرب، كما جاء أن في الحرب قطعة، وهذه أيضا تكون معارض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها لما أراد أن يذهب إلى مكة في الفتح، ما فتح مكة ذهب جهة الشمال من المدينة، وكان إذا أراد أن يذهب إلى جهة يسأل عن الموارد والمياه التي في الجهة الأخرى، من فيها من العرب، من فيها من الماء، ما فيها، والذي يسمعه يظن أنه يذهب إلى تلك الجهة وهو يذهب إلى الجهة الثانية، لأن المشركون يخبر بعضهم بعض ويجتمعون حتى يهربوا ولا. فإذا أخفيت عليهم هذه الأمور صار أمكن للمسلمين أنهم يتمكنوا منهم. والمقصود يعني أن الكذب لا يجوز منه شيء ولا يصلح منه شيء، وكثير من الناس يتساهل به مع أنه محرم كل كذب، حتى على الطفل الصغير. وبعض الناس يعلم أبنائه الكذب، قل تعال أعطيك كذا، ولا تعال أقول كذا، ولا أقول كذا، وهو ليس صادقا، ثم يتربى على هذا الشيء. هذا شيء محرم لا يجوز أصلا. ثبت أن امرأة قالت لابنها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله ما تعطينا؟ قالت تعطيه تمرة، قال أما لو لم تعطيه لكانت كذبة، تكذب عليه كذبة. فلا يجوز أن الإنسان يتساهل بمثل الكذب، ولهذا يقول أن الكذب محرم كله، لا يجوز للإنسان أنه، والمحرم إذا فعله الإنسان أثم، يكون آثما، قد يكون كبير وقد يكون أقل من ذلك. أما الحديث الذي يقول أنه يعني من حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، يعني أنه لا طريق للإنسان في الحلف إلا هذا، إما أن يحلف بالله ولا لا يجوز له أن يحلف بحال من الأحوال يصمت. وكثير من الناس يسارع في الحلف، والحلف قد يكون على خلاف الواقع، فيكون الإنسان حانثا، والحنث هو الإثم، يعني يقع في الإثم، ولهذا يترتب عليه كفارة مع الاستغفار. كفارة لا تكفي كونه مثلا وكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين أو إذا لم يجد صيام 3 أيام. قد لا تكفي وحدها، لا بد من التوبة. أما يكفر ويقيم على فلا ما يكفي. فعلى كل حال الأمور التي يجب على الإنسان أن يجتنبها يجب أن يكون عالما بها حتى يكون على بينة. نعم. قلت وهذا فيه نظر، وصدر الحديث يرده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى رجلا يسرق. فهنا يقول أنه تأويله أنه يأخذه ويرده، معقول هذا أنه يأخذ يسرق ثم يرده سرق ما، لكن الوجه الأول هو الأولى، يقول أنه تأول أنه له حق فيه أو أن صاحبه أذن له في أخذه أو ما أشبه ذلك، يحمل على أحسن المحامل. نعم. قال فأثبت صلى الله عليه وسلم سرقته. الثاني ما قاله ابن القيم، إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. قلت هذا القول أحسن من الأول، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية يعني أن هذا محرم وليس بالآباء فقط، بكل مخلوق لا يجوز أن يحلف الإنسان لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالدين بدينه ولا بغير ذلك من الأمور التي تكون على خلاف النص، لأن النص من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما فيه أمر ثالث. والحلف بالله يدخل فيه الحلف بأسمائه وصفاته، فحلف باسم الله أو بصفته يكون حلفا بالله جل وعلا، كالدعاء كونه يدعو الله جل وعلا بأسمائه أو صفاته يكون دعاء لله جل وعلا. وأما الحلف بمخلوق فإنه يكون داخلا في الشرك كما سبق، وسبق الكلام في هذا والتفصيل أنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، والغالب أنه يكون من الشرك الأصغر، وسبق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك أعظم المحرمات. فهو ولهذا أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، ويغفر وكل ذنب تحت مشيئته ما عدا الشرك، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكثير من الناس يحلف إما بالنبي أو بالكعبة ويتصور أن هذا جائز، وقد يكون أن هذا أخذوا عليه واعتادوا فيكونوا من لغو اليمين، وليس الأمر هكذا. لغو اليمين ليس في هذا، لغو اليمين يكون في الحلف بالله ما هو بالحلف بالمخلوق. الحلف بالمخلوق محرم مطلقا، وأي مخلوق سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، فلا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا. وهذا لأن ذكر اسم الله جل وعلا لمن يعرف ربه جل ويعلمه أمر عظيم ليس سهلا، فإذا ذكره في الحلف امتنع أنه يخالفه. ولهذا كثير من الذي يختار أنه يترك ماله ولا يحلف خوفا من الوقوع في الحنس في الكذب. نعم. قال الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. يعني كأنه جعل الأمر عاما، ولكن هو كما ذكر عن المصنف أنه في الدعاوى. نعم. الثالثة: وعيد من لم يرضى. يعني هذا قوله ليس من الله، وليس من الله معناه أن الله بريء منه. ومن كذلك لو أخذ هذا على ظاهره لقيل هذا كفر، إن ليس من الله من شيء ليس على دين أصلا، ولكن يقول إن هذا من الوعيد. ونصوص الوعيد عند العلماء يجب أن تمر بلا تأويل، مع اعتقاد أن الفاعل لذلك لا يكون كافرا ولا يخرج من الدين. وكثير من العلماء يقول يجب ألا تفسر، وأن نقف عند اللفظ نفسه لأمرين: الأول أننا لا نعرف مراد الله ومراد رسوله في هذا، فإذا عينا شيء وقعنا في خطر، خطر القول على الله وعلى رسوله أنه ما أراد هذا، فنسلم من هذا الخطر. هذا واحد. الأمر الثاني أن تركها على ظاهرها بدون تفسير أدعى للاجتناب، يكون الأمر فيها يعني فيه ظاهر الوعيد ويترك، فيكون أدعى للإنسان أنه يجتنبها، وهذا هو المطلوب، أنه يكون أبعد الإنسان أنه يقع في مثل هذا، بخلاف ما إذا أولت بشيء يخفف الموضوع فإنه قد يتجرأ الإنسان من أجل ذلك فيقع فيها. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه رحمه الله عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني ك كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. في هذا الباب ظاهر أنه يقصد بذلك ما ضعف التوحيد، لأن العبد له مشيئة والله له مشيئة، كما أن العبد له صفات وربنا جل وعلا له صفات، ولا يجوز أن تكون صفات المخلوق مثل المشيئة والإرادة والحياة والسمع والبصر وما أشبه ذلك كمشيئة الله وصفاته، ولكن في هذا المشيئة مرتبة على الشيء الذي طلب، ومعلوم للإنسان أنه ما يبذل شيء إلا بمشيئته وإرادته، ولكن مشيئة الإنسان وإرادته ليست هي التي استقلت بهذا الأمر، بل الله خلقها والله أيضا حرك له المشيئة والإرادة حتى يفعل ذلك، فالفعل إلى الله جل وعلا الحقيقي هو إلى الله. ومع هذا لا يجوز أن تشرك مشيئة الله بمشيئة العبد، أو يشرك العبد بمشيئة الله، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا أيضا في حقوقه التي يستحقها على العباد مثل العبادة، فهذه يجب أن تكون لله خاصة ولا يشاركه فيها مخلوق. فهذه أمور أربعة: الذات والصفات والأفعال والحق الحقوق التي أوجبها، هذه كلها يجب أن تكون خاصة بالله، وإذا المخلوق تخصه يخص بصفاته وغيرها. ولكن هذا الحديث فيه أنه طلب من النبي أو سأله شيء فلما قال له ذلك قال ما شاء الله وشاء، يعني عند ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وقال بل ما شاء الله وحده، وفي رواية الثنيا قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم مثل ما تقدم أنها تدل على الترتيب والتعقيب ولا تدل على اشتراك، بخلاف الواو فإنها تجعل ما بعدها له حكم ما قبلها، هي تدل على الاشتراك والجمع في الشيء، فلهذا منع منها العطف بالواو على مثل هذا، وأذن بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وجعل هذا تنديدا، قال جعلتني لله ندا، والند هو الشبيه والنظير ولو في صفة، فهنا الصفة صفة المشيئة، جعل مشيئة العبد مشاركة لمشيئة الله جل وعلا، فصار هذا شركا تنديدا، فيجب أن نتنبه لمثل هذا. وغير المشيئة مثلها إذا عطفت. ثم في هذا الحديث الثاني حديث الطفيل، وكذلك قول اليهود لقتيلة إنكم تشركون أو تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أن الرؤيا تكون سببا لحكم من أحكام الشرع، أما رؤيا الأنبياء فلا إشكال فيها، أن رؤيا الأنبياء وحي من أنواع الوحي يوحيه الله جل وعلا، ولكن رؤيا أحد الناس قد تكون سببا لشرع يشرعه الله جل وعلا مثل هذا. ومثل ذلك قصة الأذان، قصة لما رأى زيد رأى أنه رأى إنسانا معه ناقوس في المنام، فقال ألا تبيعه؟ قال ماذا تريد به؟ قال نعلم به للصلاة. فقال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ ثم قال له تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، أمله على بلال فإنه أندى منك صوتا. فصار سببا لمشروعية الأذان. وفي مثل ذلك حديث الطفيل أنه مر على يهود يعني في النوم فقال لهم هذا القول فردوا عليه أنكم تقولون كذا وكذا إلى آخره. والمقصود بذلك كله أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا في نياته ومقاصده وفي أعماله وفي أقواله التي يقولها، ولا يكون منها شيء في غير الله جل وعلا، فيكون حافظا للسانه أن يقع في خطأ فضلا أن يقع في شرك، فالشرك أعظم وأعظم، لأن الشرك مثل ما سمعنا وإن كان صغيرا فهو على القول قول بعض العلماء أو كثير منهم أنه غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه، وأنه غير داخل في الاستثناء الذي جاء عن الله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء ما هو لكل أحد، لأن الأمر كله بمشيئة الله جل وعلا. فيجتنب الإنسان هذه الأمور فإنها تكون مكتوبة عليه في صحيفة سيئاته وسوف يحاسب عليها، والشرك جزاؤه ليس كجزاء غيره من السيئات لأنه أكبر، والله جل وعلا هو الحكم العدل يحكم بين خلقه ويجازيهم على أعمالهم. ثم المؤلف أراد بذلك أن يكون المسلم دينه نقيا لا يكون في توحيده شيء من النقص، لأن هذا منقص للتوحيد وذاهب بكماله. فإذا جاء الإنسان بالتوحيد الكامل دخل الجنة بلا حساب، فيحرص على ألا يقع في توحيده تنديد أو غيره. وفيه في هذا الحديث مسألة قد تشكل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تقولون كلمة كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، هكذا وكذا هذا كلام الراوي، وإلا جاء في الحديث يمنعني أن أنهاكم عنها الحياء، الحياء، فالحياء يستحي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يقعون في محرم ولا ينهاهم، هذا لا يجوز الحال منها. ولكن الحياء يجب أن نقول الحياء من أنه لم يوحى إليه فيه شيء فيستحي من ربه أن ينهى عن شيء لم يوحي الله إليه فيه، حيث يكون من الله ليس من المخلوق، فهذا الواجب أن نحمله عليه. ولهذا لما جاءت هذه الرؤيا كانت سببا للوحي والتحريم فنهاهم عنها. باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الاستفهام يعني أخذه من كونه لم يذكر الحكم، ما يلزم الحكم، الحكم يعرف من النص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث كيف يقول اليهود مثلا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وهم يعبدون شخصا معينا، يجعلون هذا مثل هذا، ومثله قول النصارى، هم يقولون عيسى ابن الله وهو الله، ثم ينتقدون المسلمين بأنهم يقولون للرسول ما شاء الله وشئت. هذا سيأتي في كلام المؤلف يقول فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني فهم هذا لأن لهم هوى، وإلا فهو يعني المقابلة بهذا وهذا بعيدة. قال هذا الحديث رواه النسائي في السنن واليوم والليلة، وهذا لفظه في اليوم والليلة. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أنبأنا مسعر عن معبد بن خالد بن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت. ثم رواه عن أحمد ابن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان ابن طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة امرأة من جهينة أنها قالت دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت إنكم تشركون، وساق الحديث. ولم يذكر عبد الله بن يسار والمشهور ذكره، وقد رواه ابن سعد والطبراني وابن منده، وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره. قوله عن قتيلة هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثنات تحتية مصغرا بنت صفي الجهنية أو الأنصارية صحابية رضي الله عنها. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسمية هذا اللفظ تنديدا وشركا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك وهو قول ما شاء الله ثم شئت. مقدم الحديث الذي فيه أجعلتني لله لندا، هذا أيضا نص في أن هذا شرك، لأن التنديد هو الشرك. نعم. قال وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني حديث ابن عباس فيه كل ما شاء الله وحده في الأمر به، كل ما شاء الله وحده، يعني لا تجعل فيها عطف لا بالواو ولا بثم. نعم. وعلى النهي عن قول ما شاء الله وشئت جمهور العلماء، إلا أنه حكي عن أبي جعفر الداوودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا لقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ونحو ذلك. والصواب القول الأول، فإن النبي صلى الله الآية لا أغناهم الله ورسوله من فضله، وغنى الله متميز عن غنى الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا صح الأطوال، يعني هذا الشيء وهذا الشيء، بخلاف ما إذا جمع بين فعل واحد يقول ما شاء والله وشئت، ليست كقوله إلا أن أغناهم الله ورسوله، فالله يعني فعله الذي وقع الغنى لهم به غير فعل الرسول الذي أعطاهم من الزكاة التي بيده، هذا شيء وهذا شيء، فلا يستوي هذا مع هذا. وكذلك الآيات الأخرى هي مثل هذا. نعم. قال والصواب القول الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ وأقر من سماه تنديدا وشركا على تسميته، ومن المحال أن يكون هذا أمرا جائزا. وأما ما احتج من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين: أحدهما أن ذلك لله وحده لا شريك له، كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا. الثاني أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد، فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه. فإن قلت قد ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو، فلما جاز ذلك بثم ومنع منه بالواو؟ وغاية ما يقال إن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الواو، فإنها تقتضي مطلق الجمع، وهذا لا يغير صورة الاشتراك. قيل المنهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا، وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف ثم، فإنها لا تقتضي الجمع إنما تقتضي الترتيب، فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ. هذا ظاهر، لأن إذا قلت طفت الواو صار حكم الذي بعد الواو مثل حكم الذي قبلها بالاشتراك، بخلاف ثم فإنه لا يصير، بل هذا يستقل وهذا يستقل، هذا أمر ظاهر واضح. نعم. وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة وللمخلوق ما يختص به، فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فلولا الله وفلان مثلا لم يوجد ذلك، فالنهي باق بحاله. لولا الله ثم فلان، وهو يريد التشريك في نيته يكون أعظم. في المخطوط لولا الله ثم فلان، أين هو لم يثبتها في الأصل، فلولا الله ثم فلان مثلا لم يوجد ذلك، فالنهي باق بحاله، بل يكون في يعني هذه الصورة أشد. هذه مقول، يعني مقول القائل، لو قال قائل لولا الله ثم فلان وهو يريد في نيته التشريك فكان الأمر أعظم، لأنه المنهي عنه التشريك، وإذا كان بالنية أعظم مما إذا كان في اللفظ، في لفظه. نعم. نعم. قال فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. نعم. ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد قوى، فقال له بئس الخطيب أنت. يعني هذا في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فمنع من الجمع بين، وذلك أن معصية الله معصية الرسول معصية لله، وقد يكون المقصود هو ما ذكره المؤلف أنه لا يجوز أن يجمع بين ضمير الرب جل وعلا وضمير المخلوق لئلا يشاركه في الحكم الذي يذكر، فيكون مثل قوله والله وفلان ما أشبه ذلك. نعم. قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريبا. قال وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله، ويظن أن ذلك من دين الإسلام. فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم. يعني هذه رؤيا، فهل الرؤيا طابقت الواقع؟ يعني واقع اليهود اللي هم فيه، اليهود فعلا كانوا يعرفون الشرك، ولهذا يعيبون على الأنصار لما كانوا في شركهم يعيبون عليهم الشرك ويقولون لهم سوف يبعث نبي نتبعه ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم، ولكن الله عليم حكيم، لما بعث النبي اتبعه المشركون الذين يعيبونهم وهم أبوا أن يتبعوه لأنهم حسدوه وحسدوا العرب. لماذا يكون النبي من العرب؟ الواجب عندهم أن يكون من بني إسرائيل، وإذا لم يكن بني إسرائيل يقولوا ما نتبعه، النقص عليهم، والحكم لله جل وعلا، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته تعالى وتقدس، هم بل يحكمون على رب العالمين. ولكن المقصود أنهم ما كانوا يشركون، يعرفون الشرك، ولكن كيف يكون يعرفون الشرك وهم يقولون عزير بن الله؟ هذا شرك واضح جدا، ولكن قال هذا طائفة منهم، أما أكثرهم لا، ما يقطعهم الشرك، يعيبون هذا، بخلاف النصارى، النصارى أصحاب جهل وجهلهم يزداد ويتفاقم مع تقادم الزمن، نسأل الله العافية، ولا يزالون يجعلون مثلا عيسى هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، لا يزالون يعتقدون هذا الشرك وهذا التثليث، وهم يبذلون الأموال وأنفسهم في الدعوة إلى الدخول في هذا الشرك، كما هو معلوم للناس عند دعاتهم وعند بذلهم للأموال العظيمة، هم دعاة إلى جهنم نسأل الله السلامة. ومع هذا يجعلون المسلمين إرهابيين، يسمونهم إرهابيين. قال وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى كما نبه عليه المصنف، وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل، لا شك هذا، لأن إبليس يعرف الحق ويعرف ربه، والكفار ذلك يعرفون إن الله يخبر أن المشركين لا يكذبون الرسول ولكنهم يجحدون آيات الله، والجحود غير التكذيب، الجحود بعد المعرفة يعرف ثم يجحد، وأكثرهم هكذا، وإن كان كثير منهم يكذب الرسول، ولكن الجحود أكثر، لأن الله أيد الرسل بآيات ترغم الناس على الإيمان بأنهم رسل، يعني آيات ما يستطيعها الخلق هي من آيات الله جل وعلا. نعم. قال: وقبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. يعني هذا الواجب، الحق يقول ضلة المؤمن إذا وجدها أخذها من أي أحد، سواء صديق ولا عدو، وهذا الواجب على كل أحد أنه يقبل الحق من قاله. أما أن يكون لازم أن يكون من طائفة معينة أو من رجل معين فهذا نقص في الإنسان، بل هذا ضلال. نعم. قال: وقبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، وأن الحلف بغير الله من الشرك، وأن الشرك الأصغر لا يمرق به الإنسان من الإسلام. وجه هذا من أين أخذ هذا؟ خطاب قال: إنكم تشركون تنددون، وقال إنه يمنع كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الظاهر الجلي ما منعه شيء أخبرهم، فدل على أنه يعني من الشرك الأصغر. نعم. ولكن سبق أن الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياة من الله أن يتكلم بشيء لم يأمره الله به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه النسائي كما قال المصنف، لكن في اليوم والليلة. وهذا لفظه أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. ورواه ابن ماجه في الكفارات من السنن عن هشام بن عمار عن عيسى نحوه، ولفظه: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت الحديث. وقد تابع عيسى على هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الأجلح، وكلهم ثقات. وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة، فرواه عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، والأول أرجح، ويحتمل أن يكون عند الأجلح عنهما جميعا. قوله: أجعلتني لله ندا، هذه رواية ابن مردويه، والرواية عند النسائي وابن ماجه: أجعلتني لله عدلا، والمعنى واحد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك، أي من الشرك بالله في الألفاظ، قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، وذكر الحديث المشروح، ثم قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة لقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان أو أرجو الله وفلان. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، يعني أن هذه أعظم، إن هذا شرك صريح، يعني مساواة برب العالمين، أنه ساوى فيه المخلوق في هذه الأمور التي يطلبها من الله ومن المخلوق، سأل الله. فهذا الشرك الأكبر الذي يقوله المشركون القدامى، بل أكثرهم ما يقول مثل هذا، وإنما شركهم كله بالوساطة، يعني يطلبون من المخلوق أن يتوسط لهم عند الله بالشفاعة فقط. أما يطلبون طلب من مخلوق معين أنه يعطيه كذا ويجعل له كذا، هذا ما كان عندهم. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأخبر أنهم اتخذوهم شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فهذا شرك المشركين أدنى من شرك هؤلاء الذين ذكر ابن القيم، وأقل. فهذا شرك يعني فقد صاحبه عقله، كيف يساوي بين ميت وبين رب العالمين، أو بين مخلوق ضعيف لا يملك دفعا ولا نفع مع رب العالمين جل وعلا. أما أولئك كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله الدعوة، كما أخبر الله عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا جاء الرخاء عادوا إلى ما كانت عليه أسلافهم وآباؤهم اتباعا لآبائهم فقط، هذه حجتهم. نعم. قال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحسب في المخطوط أيضا والحب. لا لا، الحب ما في معه، الحسب ليس الحسب. قال فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، يعني والطواف الحلق الرأس عبادة تعظيما، ولهذا يحلق عند نهاية العمرة، وكذلك الحج فهو نسك، وكذلك كشف الرأس نفسه إذا كشفه تعظيما فهو عبادة، لأن المحرم يكشف رأسه لربه تعبدا، كما قال ابن عمر لمن غطى رأسه قال اضحى لمن أحرمت له، اضحى يعني الشمس تصيبك، إن هي التي يكون الضحى، فلا يجوز أن يكون ذلك لمخلوق. نعم. قال وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه. يعني الطواف بالبيت خاصة، يعني لو أن إنسان طاف بشيء إما بحجر أو بقبر وقال أنا ما قصدت العبادة، يقول أنت وضعت العبادة في غير موضعها، قصدتها ولا ما قصدتها؟ إذا كنت قصدتها فهو شرك بعضه على بعض، وإن كنت ما قصدت فهذا شرك في الظاهر، فلا يجوز أن يكون أصلا. قال: كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. نعم، الحق التوبة العبادة يجب أن تكون لله وحده، يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة معناها الأوبة والرجوع، يعني توبت معناه رجعت إلى طاعتي من أتعبده. نعم. قال: قلت: إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول فيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ويقول في همزيته: هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. هذه علتي، يعني هو عدد، هو البوصيري صاحب البردة، وكذلك الهمزية التي أنشأها في السيرة، وهو يقول في الهمزية: إني أنشدتها أمام القبر كاشفا الرأس، كاشفا الرأس، ثم في آخرها صار يعدد مصائبه التي أصيب بها يشكوها إلى النبي، ثم أخيرا قال: هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخفى عليه في القلوب داء، فهذا صفة رب العالمين، هو الذي يعلم ما في الصدور، أما الرسول فلا يعلم هذا. أما البردة فيها أشياء يعني من هذا القبيل كثير، حتى إنه قال ما إنه يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا الآخرة، الضرة هي التي تكون الزوجة مع الزوجة تضرها، يعني من جودك، من جملة جودك الدنيا والآخرة، هذا معنى الكلام صريح. ثم يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن ما الذي بقي لله؟ جعل المخلوقات والعلوم كلها لله جل وعلا. ما يكون: ولن يضيق رسول الله جاه كبي. الرسول هنا منصوب على النداء يا رسول الله. ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. لا يمعي، كيف يعني معناه يستغيث بالرسول من الله؟ نسأل الله السلامة. نعم، هذا كثير عند الشعراء، ليس البصيري فقط، كثير منهم هكذا، يعني صار حظهم من النبي صلى الله عليه وسلم المدح بالكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، تعظيمه صلى الله عليه وسلم في محبته واتباعه، أو في جعله شريكا لله جل وعلا، أو جعل ما لله له، إن هذا خروج من الاعتدال. نعم. قال: وأشباه هذا من الكفر الصريح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال:

قوله فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، وفي رواية أحمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر، وفي رواية الطبراني فلما أصبحت أخبرت بها أناسا. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعدم احتجاجه عن الناس كالملوك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة، بل يصلون إليه ويقضي حاجتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، ويقصون عليه ما يرونه في المنام. بل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي، وكان إذا صلى الصبح كثيرا ما يقول هل رأى أحد منكم رؤيا. قوله فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية أحمد فلما أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية الطبراني فلما صلى الظهر قام خطيبا، ففيه مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب، وفيه الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد فقد تقدم في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. وأما الثناء فقال ابن القيم هو تكرار المحامد. قوله ثم قال أما بعد، وفي رواية أحمد والطبراني ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا ولم يذكر أما بعد، وفي رواية للطبراني فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى. ففيه مشروعية أما بعد في الخطب إن ثبت في هذا الحديث، يعني مشروعية ثابتت في غير هذا، ثابتة بلا شك مشروعية الخطب، وهي مشروعة عند كل أمر مهم أو عند كل كلام. الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه في مواضع كثيرة، وابتدأ كثيرا من السور بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والهنا يقول العلماء إنها للاستغراق، يعني جميع المحامد مستحقة لله جل وعلا، لهذا جاء الحمد لله كلها له. وهذه مثل قولك التحيات، التحيات يعني التعظيمات كلها لله، كلها مستحقة لله جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، كما في حديث ابن مسعود، لأن أولا كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال لهم إن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. فكلها جاءت بأل التي تدل على استغراق المعاني التي تكون بهكذا، يعني الحمد كله مستحق لله، والتعظيمات كلها مستحقة لله جل وعلا، فلا يكون المخلوق منها شيء إلا ما يليق به.